قلتلك ما تعديش حصريا على موقع كيمو. احنا مش بتوع مواقع، احنا بتوع واقع. اللي انتوا شايفينهم بعينكوا اهرامات، احنا شايفينهم جبنا مثلثات. افيجو يا اخلاوي، طاطا بيقول لك ابعتها له من حاره سعاده. فيجو دخلاوي من طقطق طق لي سلام عليك، كلامي طلقه جايه فيك ككوك جالنج عيرازيك. من اللي يرد السلام؟ رد السلام بأسلاح فيك. لا بقى لا قصر يسيبكوا، ارفعوا يلا صدادتكوا عشان الضرب بالديان. اللي خد خطة مني ريح بعد ما كان طيار مجنح، كل جملة بتكتب ممتع وبضحك الوافين عليكوا. يا كلابة ماشيكوا بسلاسل، مفيش حد من بيته نازل. تاخدوا الأمر وتقولوا عادل، كلام الكل جار وفيكوا، كلام الكل جار وفيكوا. بحريتي منبع السعادة، حط السلاح على الصدود، بنقوله من حارة سعادة. طقطق مشرف أرض بحري، كل إخواته متجمع بحري عشان مولع. طقطق رجولة ومدع، أخويا طاطا سيتو دولة. أنا من جهة المطريش وأنت من جهة الحرفيش، الشبل عندي يوم بجيش والمجرم عندكم بيل. وانا قابل اسم عليها عيش، ما تبص لجايب ما اختشيش، اسمك فولا ما يبنيش، انا اسمي مر بقك اسمي. وشك للحيطة زني باك، هتلف وشك هضربك، هفتح عليك وعورك واخد معك للذكرى السلفة. نزلت عشان اسيبك، يا سلاح هيبقى من نصيبك، تكرفها وقع كفيك وامشي شايلك على كتفك. اللي انت نفسك تعمله انا من زمان مبطله، انا مخي لما بشغله بمشي دماغي سوا بينه. ما هو العيرات مش كله دور، مش كل صايع عنده قلب، في عريكة سلاح جل كلها ماشية بالمالينا. نشنج في الحروب بقلص، على كل اخصامي بخلص، هتاخد طلقتين هتخلص، الف رحمة عليك يا كاري. قلتلك ما تعديش حدودك، الجولة معانا خيرها موت. جيتلي شايل سلاح في ايدك ومت بيه وانت واقف. ما كنتش حابب ابقى صايح، بس اتولدت في وسط الشارع اللي قلبا فيه عاش حقه ضايع. كان لازم ما تشافش ضايع، عالكف عارك عملت سير، سموني في الدايرة المميت. سرتي بقيت في كل بيت، اتقال عليا سمو خير، اتقال عليا سمو خير. لقيت الحبسة بتناديني وسيبني بس اللي شاريني، زعلان عليا بتتكايني، واحد ما بين اربع حيطان. شفت اللي كان بيطيروا اضرب جوه حلو قالي كايسر، عاملينه جوه الاوضة الشمشم، كان عامل بره الترزان. احنا اخوات متميزين، اكشنجية ومجرمين، اتنين في الدايرة محبوبين، بنكره اللي كارينا بس على جدعنتنا بيحسدونا ومش عارفين يقلدونا. رسالة للي بيكرهونا، هنفضل كاتمين عنا فاس. انا حبتك عشان وصيلة، مش علشان حلوة وجميلة، بتمشي الاولى والاخيرة، كل اللي عرفته من سبه. ضحكة منك بتهوينا، انا حبتك وحبتي مناش ليك فاية. هاتي ايدك عشان نجازو، حريص ورانا طالع حي، احنا كلنا بحراوي، حارت سعادة مافيا جاي، رجالة ثابتين على المبدأ. فرحتنا فرحة الضمان، وتقطع عامل انفجار، كلمة السر هتبقى نار. تولع من اجل اخويا طقطة، تولع من اجل اخويا طقطة. قالك اللي ايده في الخرد مش زي اللي ايده في الترد، معلم بس التوقة وانت المعلم خطاب ابو جنى، مروان السيفن النزير ده اخ بنتشرف بيه، اسمه بيرعب اي حد اعلى بروج المعالي. ولا جون سينا ولا كير، اوماجا اسمه بملايين، احمد اوماجا سيطرة مسيطر عن مسيطرية. كريم السيفن شاب شيخ لكن تكونش يلبي، يا عمي يكفى خامة اسمي، اسم السيفن علي علي. حمو السيفن وجهات الشر على مبدأ عمره ما خرب، حمو السيفن فقرة سعادة، هتموت لو قدامه تكرم. أكتر واحد وسط مجل هو القائد هشام النن، هشام النن أكتر مهاجم معاك حكاية تلو رن، عامل في الجادة كان وهران، عنده عدة وعنده قلب هو الفخ مصطفى السل بيقول موتي قبل سكوتي عايش بهبتي وجبروتي انا الذي تقلقوا منه انا اسمي الروبي اليهودي حسن بيسرقوا الاوقات بس بسعيد العيرة الجالة حسن بيساد اخي الشر طلع قدامه تنتدى ملتقي صارقوا لا ندر وقت الحرب اسلحت وحضر الدعم سامع ملاشم معانا في الفرعة والشدة جابون جدب بابيت مجاله في جود دخلة وشبح اسحاله مانو جاحد جاحد يام جندف للبابا زابط حاله وانت لفوضة دارة صحي دول سيكا دارة في كل ناحية على موقع دي جي اسامي كنت موت اسامينا صحيه